بسم الله الرحمن الرحيم. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا. العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي. أثنى عليه الله في كتابه كذلكم أثنى على طلابه في آل عمران وفي الأنعام. والعنكبوت دون ما إبهام والنحل ثم فاطر والزمر وغيرها من محكمات السور. وأمر الله نبيه بأن يقول زدني فهو أعظم المنن. وكم حديث ناطق بفضله وفضلهم قد زخرت بنقله. كتب الحديث باتصال الساند عن كل عدل ثقة مسدد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى تعقيبا وتعليقا على كلام ابن الصلاح: فأول من جمع صحاح الحديث، فإذا أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري، وتله صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث، والبخاري أرجح، لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتاب هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني، بل اكتفى بمجرد المعاصرة. ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم، كما هو قول الجمهور خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب. كنا بدأنا في الكلام عن أن أول من جمع صحيح الحديث هو البخاري، ثم تله صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري. وكما قلنا أن في تدرج كان الحديث في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمعه الصحابة ويحفظونه، وكان ملكة الحفظ عندهم قوية جدا، وأيضا يتتبعون وينقلون الحديث في مناسباته، ينقلونه عند المناسبة التي يحتاج إليه. ويمكن ذكرنا طرفا وأمثلة من هذا، كما طرق أبو موسى الأشعري باب عمر رضي الله عنهم جميعا، فطرق ثلاثا ثم انصرف، فكان عمر في حاجة فخرج، وجده قد انصرف فناداه فقال: ما لك؟ يعني لمن صرفت؟ قال: لحديث بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهدون كانوا يحفظون وعندهم جملة من الأحاديث، ثم جاء الأتباع وبدأ أيضا نقل هذه الأحاديث إلى الأتباع. بدأ حب الرواية يظهر، فبدأ هناك بعض من يدخل بعض الأحاديث وربما لا تثبت، فبدأ الأتباع يدققون في الرواية، وبدأ علم الرجال: سموا لنا رجالكم. يمكن هذا في آخر عهد الصحابة أي من صغار الصحابة، ثم بدأ الأتباع يفعلون هذا، إذا روى حديث من هو عمن؟ سموا لنا رجالكم. ثم بدأ التدرج يصل إلى أن صار هناك علماء أثبات في كل أنحاء الأمة يقومون ويخدمون هذا العلم اللي هو علم الحديث. ووفق الله بعض الأمراء والخلفاء لهذا أيضا، فوقفوا بجوار أهل العلم وساعدوهم وسندوهم، حتى أن شعبة كان إذا رأى رجلا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: سأستعدي عليك السلطان، عنده ملكة وعنده يعني يد عند الخليفة، أن من كذب يخبر الخليفة فيحبسه أو يمنعه من التحديث. إلى أن جاء البخاري وصنف صحيح، وقلنا صنف الصحيح من حوالي أكثر من 300,000 حديث وقيل أكثر، وانتقى هذه الأحاديث التي انتقاها في صحيحه وأتقنها غاية في الإتقان حتى نال القبول عند جميع المسلمين، وأعني عند الناس أو جميع المسلمين العلماء، فتلقى العلماء هذا الكتاب بالقبول، ما أنكر عليه أحد، بل غربلوا هذه الأحاديث غربلة، وما وجدوا فيها ثقب في هذه الأحاديث إلا ما كان من بعض التتبعات لبعض الأحاديث تتعلق بنوع الرواية، ويعني لما البخاري انتقى هذا وترك هذا إلى آخره. ثم تلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري، ومسلم هو قول واحد تلميذ البخاري، وكما قال الدارقطني لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء، ومسلم ما هو إلا كما يقال الصورة التابعة للبخاري، وكان مسلم محبا مبجلا جدا للبخاري. وليس معنى هذا أن مسلم ليس له شخصية، أبدا له شخصية، وذلك نرى في صحيحه تفرد ونوع من التمييز والتميز، فأيضا روى صحيحه، وما اشترط في كتابيهما يعني كل صحيح يورد في الكتاب، حتى أن مسلم لما عرض كتابه على أبي زرعة أنكره، فقال ما أردت إلا كتابا مختصرا لعامة أو لعوام المسلمين. لقي الكتابين بقبول، والبخاري أعلى وأفضل، حتى أننا نذكر أن عوام المسلمين كانوا يحلفون بالبخاري في بعض القرى والنجوع، وهذا من جهلهم ومن عدم يعني معرفتهم بأصول الأيمان وغيره، لكن هذا من تعظيم هذا الكتاب عند المسلمين. والبخاري أرجح، البخاري أرجح في الإجمال، وليس معنى هذا أن كل حديث في البخاري أفضل من كل حديث عند مسلم، ليس معنى هذا، بل قد تكون هناك أحاديث في مسلم أعلى وأفضل مما في البخاري، لأن البخاري اصطفى درجتين ومسلم ثلاث من الرجال، فقد يكون الحديث في مسلم أعلى في الدرجة الأولى عند البخاري، وقد يكون عند البخاري في الدرجة الأدنى، فالشاهد هنا بأن على الإجمال أن ما عند البخاري أفضل مما عند مسلم. أيضا لأنه اشترط في إخراج الحديث في كتابه أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، بمعنى أن يثبت عند البخاري أن التلميذ سمع من الشيخ ولو مرة واحدة. طب ما قولكم في من يقول يشترط اللقي والمعاصرة؟ أثماء، ها؟ البخاري يشترط اللقي والمعاصرة ومسلم المعاصرة فقط، هذه الجملة تمضي؟ إذا ثبت اللقي ثبتت الإيه؟ المعاصرة. فالبخاري يشترط اللقي ومسلم يشترط الإيه؟ المعاصرة. طب هل معنى مسلم يشترط المعاصرة إنه لو ثبت لقي لا يقبله؟ ما هو لو اشترط المعاصرة بقى قلنا اشترط مسلم المعاصرة، يبقى معنى هذا إن لو عنده لقي يقول لك لا أنا عاوز المعاصرة بس. واحد بيقول لي اللقي هو المعاصرة، لا أنا أقصد مسلم، مسلم إيه؟ أنا بتكلم مسلم الآن يقول يكفي المعاصرة، هل معنى هذا أن مسلم لو عنده حديث فيه لقي لا يروي؟ ها الأخ ياسر، ها لحظة، أنا سؤالي واضح، أنا سؤالي واضح خالص، أقول كلمة مسلم يشترط المعاصرة صحيحة أم لا؟ ومعنى هذا أن مسلم رحمه الله تعالى وعنده الحديث فيه لقي يقول لا أنا عاوز معاصرة فقط، ده اللي أنا عاوز أوصل. ها فضل يا أخي. إزاي كلام ده؟ كيف هذا؟ ها عاوزين العلماء الإخوة فضل. ها أنا سؤالي واضح، بتكلم عن مسلم، دعونا من البخاري وشرط البخاري، الآن أقول مسلم. تفضل يا أخي. اللقاء شرط زائد مع المعاصرة. جميل جميل، يبقى اللقي شرط زائد يقبله مسلم أيضا، وضحت الصورة؟ اللقاء ده شيء زائد، لكن مسلم بيقول بالمعاصرة، معنى أن الحديث عنده لو جاء بالمعاصرة يقبل، أما عند البخاري المعاصرة فقط إيه؟ لا تقبل، لكن عند مسلم لو جاء باللقي أفضل وأعلى. وضحت الصورة؟ فإذا شرط مسلم في نوع من الإيه؟ السعة، متسع. أما شرط البخاري فإيه؟ فضيق. ولذلك لو قلنا معنعنات البخاري أصح من معنعنات مسلم، يمشي الكلام ده؟ معنعنات البخاري أصح من معنعنات مسلم، يمشي؟ ممكن نقول على الإجمال يمشي، لأن البخاري اشترط في كل معنعن لابد أن يكون في إيه؟ لقي. ومعنى كلمة لقي إن مش في كل حديث يكون فيه لقي، لا، لو ثبت عند البخاري أن الراوي التقى أو روى، طبعا اللقي لا يثبت عند البخاري للشيوخ اللي هم بعيد إلا بإثبات سماع، كلمة لقي معناها إيه؟ أن فلان سمع من فلان ولو في حديث واحد. فإذا ثبت عند البخاري أن فلان سمع من فلان مرة واحدة، يبقى يروي له كل الأحاديث بالعنعنة، ما في مشكلة. وضحت الصورة؟ يروي عنه كل الأحاديث معنعنة، لأنه ثبت عنده سماع بحديث واحد أن فلان سمع من فلان. أما لو لم يثبت السماع عند البخاري قط وتعاصر لا يروي له، أما مسلم فيروي له بمجرد. ولذلك المعلمي رحمه الله تعالى في كتاب التنكيل لما أراد أن يفند مقدمة مسلم، لأن مسلم طبعا يعني شن على هذا الشرط، لأنه طبعا أراد به الرد على المبتدعة، وبين أن هناك بعض الرجال لم يثبت لهم سماع من فلان عن فلان، يعني لقي، وروي عنهم وأثبت أن البخاري نفسه روى عنه. فتعقب المعلم رحمه الله تعالى الإمام مسلم بأنه يعني ثاق هذه الأحاديث، وبين أنها جاءت من طرق فيها سماع من الراوي عن شيخه، وأثبت شرط البخاري أنه محكم ودقيق في كتابه. وقلنا بأن شرط اللقي عند البخاري في الصحيح فقط، ولكن ليس شرطا على الإيه؟ على الإطلاق. قال والبخاري أرجح، قلنا الترجيح هنا ليس على الإجمال أيضا، أقصد ليس على التفصيل، على الإجمال البخاري أعلى وأفضل من صحيح مسلم في كل الصور، حتى البعض قال في الصنعة، يعني لما قال القائل تنازع قوم في البخاري ومسلم فقالوا أي ذين تقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحة وفي حسن الصناعة مسلم. رد على قال أبدا، بل إن مسلم في حسن الصناعة أيضا أفضل وأتقن وأعلم في هذا الباب. فالشاهد هنا بأن البخاري هو على الإجمال أعلى، جزاكم الله خير. ثم يليه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فالبخاري اشترط في إخراج الحديث في كتابه أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني، بل اكتفى بمجرد المعاصر. وطبعا العلماء تلقى الكتابين كما قلنا بالقبول. ثم قال ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم، ينفصل النزاع في أن صحة البخاري على مسلم، كما هو قول الجمهور خلافا لأبي علي النيسابوري وهو شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب. أبو علي النيسابوري في المشرق وبعض علماء المغرب في جهة المغرب يعني قالوا بأن مسلم أفضل، ولكن لم يقولوا أيضا بالأفضلية المطلقة كما تعقبهم بعض أهل العلم، يعني منهم من بين كلامهم أنهما أو أنهم لم يريدوا الأصحية أو الأفضلية المطلقة، بل من جوانب معينة، منها أن مسلم رحمه الله تعالى لما صنف كتابه أراد أن يجمع فيه السنة سردا، ما ذكر لا مقاطيع ولا معلقات ولا هذه الأشياء. يمكن في كتابي حوالي تقريبا ما يقارب 17 معلق، حديث معلق تقريبا، وغالبها عنده في الكتاب إلا واحد عند البخاري، يعني ما في مشكلة في معلقات مسلم، بينما البخاري علق وسق عناوين وهذه الأشياء. فمن هنا قالوا بأن كتاب مسلم يعني كتاب حديث محض بحث، مفيد في الجملة أنه كتاب حديث من الجلدة إلى الجلدة، من الورقة الأولى إلى الأخيرة، عبارة عن سرد أحاديث ينقطع فيها النفس عند آخر ورقة وعند آخر حديث. وعلق البعض على أن أيضا ما فعله البخاري في الصحيح فوائد عظيمة جدا، إن كونه وضع عناوين وعلق أحاديث وساق أقوال بعض الصحابة والتابعين جعل كتابه مهما جدا، أنه يكفي طويل بالعلم في مجمل ما يتعلق بالشريعة، بخلاف مسلم اختصر الأحاديث وسرد. إذن في الجملة فإن صحيح البخاري هو أعلى وأفضل من صحيح مسلم على الإجمال، أما على التفاصيل للتفصيل فقلنا ربما يكون هناك بعض الأحاديث في مسلم أعلى من أحاديث البخاري. بالنسبة أيضا بعض العلماء انتقد على الصحيحين أحاديث، يعني تتبع بعض العلماء كالدارقطني وجماعة بعض الأحاديث، وكان الكلام كله كان في الصنعة الحديثية، يمكن البخاري يعني ما أوقفوا أو وقفوا على حديث واحد ضعيف متنا، ولكن مسلم بعض الأحاديث تكلموا فيه، فتقريبا ما يزيد على 200 فيهم كلام، الأقل كان في حق البخاري، والأكثر يعني تقريبا البخاري حوالي 80 حديث اللي فيها كلام، ومسلم الأكثر. وأيضا قالوا بأن الأحاديث التي تكلم فيها عند البخاري في شيوخه، يعني مثلا روى عن خالد مخلد القطوان فيه كلام، روى عن إسماعيل بن أبي ويس الأصبحي فيه كلام، وهؤلاء الرواة هم شيوخ البخاري، وقالوا بأن التلميذ أعلم بشيخه. قال البعض إن هذه قد تكون سوءة في حق البخاري، أن شيوخه طعن فيهم فقد يؤدي الطعن إلى البخاري، فيقال لا أبدا، بل إن البخاري كان من علماء الأفذاذ وكان بارا بشيوخه، فلما أراد أن يثبت أن لشيوخه بعض الفضل ساقهم من جملة الإسناد وانتقى منهم أو من أحاديثهم بعض الأحاديث التي هي موجودة. وعلى هذا فيكون النقد للبخاري أقل من النقد لمسلم رحمة الله، لأن عند مسلم ربما من تكلم فيه من شيوخ شيوخ شيوخي، يعني أسانيد في أعلى الإسناد، وعلى هذا يكون الطعن يعني أشد من الطعن في البخاري رحمه الله تعالى. أيضا ثم إن البخاري ومسلم لم يلتزم بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها. أيضا بعدما جمع الصحيحين البخاري ومسلم، فكما قلنا ما هما إلا ملخص وبوابة من أبواب السنن والأصول، ولا يستغنى عن باقي كتب السنة، وخاصة لطالب العلم فإن طالب العلم لا بد أن يكون على دراية وجمع بكل ما ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون جامعا لكل كتب السنة. وكلمة كتب السنة قد تشمل الصحيح والضعيف والموضوع أيضا، لأن العلماء لما جمعوا كتب السنن من صحيح وضعيف أيضا جمعوا الموضوع، بل وصل الجمع بكل ما قيل بأنه حديث ليبين أنه ضعيف لا يثبت، حتى انعقد الاتفاق على أن التدوين انتهى في آخر القرن الرابع. بعد القرن الرابع بقى لو تقول لي في حديث ينظر في المجاميع التي جمعت السنة في الصحيح والضعيف والموضوع وهذه الأشياء، إن لم يوجد يبقى الحديث لا أصل له، يبقى بقى في كذابين بدأوا من جديد يحاولوا ينتحلوا الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالبخاري ومسلم لم يلتزم بإخراج كل ما يحكم بصحته، فإنهما قد صحها حديث ليست في كتابيهما. يبقى لا نستطيع أن نجزم بأن كل السنة في البخاري ومسلم، بل هما لم يقولا بهذا. وما فعله الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المستدرك ما أراد بهذا أنه يشنع على البخاري أو مسلم، بل لما رأى الناس قد يعني نزلت بهم الهمة إلى الوقوف عند الصحيحين فقط، وبدأ الخلاف أن فيما غير الصحيحين يؤخذ بها أو لا، فأراد أن يصنف كتابه المستدرك. وللعلماء على المستدرك كلام كثير جدا، يعني سيأتي في مكاني وفي وقتي، ولكن الحاكم ما وفى بشرطه لما أراد أن يجمع كتابا على الصحيحين، ما وفى، ولذلك عاب هذا يعني كثير من أهل العلم، حتى أن بعضهم قال ما وفى في حديث واحد، حتى أن الذهبي في ترجمة الحاكم لما ذكر هذه المقولة قال وهذا افتراء محض، فإن الرجل قد جمع الصحيح وقد يصف له في هذا نصف الكتاب، وجمع الضعيف أو الحسن أقصد الحسن وقد يصف له الربع، والباقي حديث خلط فيها، وربما أوصل في كتابه حوالي تقريبا 100 حديث يعني يحار فيها العقل، فيها من الكذب الصراح. ولكن التمس العلماء للحاكم أعذار، من هذه الأعذار مثلا أنه صنف كتابه حال كبري لما بدأ يعرف أنه نوع من التغيير، لأنه صنفه في آخر عمره، فهذا التغيير طبعا لا شك له أثر عظيم جدا على حياة الإنسان، فوقعت له أوهام بسبب هذا. القول الثاني وهذا مهم جدا، أن الحاكم غار على السنة، حتى أنه في مقدمة كتابه قال نبغ في عصرنا جماعة يشمتون بالأثار ويزعمون أنه ما صح إلا جملة من الأحاديث ما في البخاري ومسلم، وها أنا أسوق جملة من الأحاديث على شرطهما أو على شرط واحد منهما ألزمهما به، وهذا الإلزام غير لازم. فإذن هنا الدافع لتصنيف المستدرك هو الغيرة، أن الحاكم رأى الناس أقبلوا على البخاري ومسلم فقط وتركوا باقي السنة. وأيضا من هذه الغيرة اتسعت الرقعة عند الحاكم، توسع في الشرط، لأنه هو المفروض لابد أنه أن يلتزم بشرط البخاري وبشرط مسلم. البخاري له شروط في الرواية ومسلم له شروط في الرواية، هو وسع. وأيضا يعني ليس كل إسناد عند البخاري لو روي خارج البخاري يكون صحيح، ليس كل إسناد. طبعا احنا نرى كثير من العلماء بيجيب هذا الحديث على شرط البخاري أو هذا على شرط مسلم، إذا كان من عالم معتبر نقول نعم، لكن إن كان من طويلب نقول لا، لأن ليس كل إسناد في البخاري أو كل إسناد في مسلم عبارة عن اسطمبة ممكن نضعها في غير الصحيحين. ننظر كيف روى البخاري هذا الإسناد وكيف روى مسلم هذا الإسناد، إذ روى البخاري مثلا عن إسماعيل ابن أبي ويس عن الأصبحي عن مالك عن نافع عن حديث طيب، لو وجدنا نفس الاسطمبة في غير الصحيح نقف، قد يكون هنا وهم من أوهام إسماعيل ابن أبي ويس الأصبحي. إذن كيفية الرواية عند البخاري لابد أن يكون عالم بها، عالم هو الذي يقول هذا على شرط البخاري أو هذا على شرط مسلم. كذلك روى مسلم بعض الأحاديث متابعة وفي بعضها ضعف، فلا نقول هذا على شرط مسلم. روى البخاري عن عمران بن حطان الذي مدح قاتل علي من رؤوس الضلالة، فليس كل إسناد في عمران بن حطان نقول هذا على شرط البخاري إلى آخره. فلابد أن نعلم كيف تكون الرواية. جاء الحاكم وسع الايه القاعدة، سعة القاعدة هذه أدت إلى أنه يعني أخطأ في أشياء كثيرة جدا. أيضا من هذه الأشياء أن الحاكم رحمه الله تعالى ألزم البخاري برجال قال وهؤلاء رجال مثلا فلان وكذا ليس دون ما روى البخاري عن فلان وعلا، فألزم البخاري ومسلم برجال ليست عندهما، وهذا إلزام ما لا يلزم، إذ قد يكون الترك من البخاري لعل عند هذا الشخص أو في مشكلة، قد تكون في الديانة، قد تكون في الحفظ، قد إلى غيره. فهذه الأشياء طبعا لما وقع فيها الحاكم أنزل كتاب، وعلى هذا يعني كما سيأتي إن شاء الله أن أقوال العلماء في المستدرك والمستدرك أقوال بين الغلو وبين التفريط، والأفضل الوسط، يعني يتوسط في أمر الحاكم، في أحاديث طيبة جدا وأحاديث جميلة جدا جدا جدا، وأحاديث عند غيره ربما لا توجد. مثلا أذكر كان سمعت مرة من أحد الأفاضل على المنبر حديث جميل، كان أخ عدني في اليمن، فساق حديثا حديث ابن عمر: يا معشر المهاجرين، خمس إن ابتليتم بهن ونزلنا فيكم، وأعوذ بالله أن تدركون الحديث. فالأخ مش انصرف، وأنا أفكر في الحديث، فأعجبني، فسألت الأخ أين الحديث، قال في ابن ماجه، وجدت ابن ماجه معلق عليه البصيري في أنه ضعيف في انقطاع. بدأت أبحث أدور في الحديث، أدور إلى أن وصلت إلى أنه في مستدرك الحاكم، كل الإسناد وجدته فعلا صحيح إلا شيخ الحاكم علي أبو علي النيسابوري، فلم أستطع أن أصل إليه حتى نايز سفر أمو الشاهد، يعني وصلت في النهاية إلى صحة الحديث. فالشاهد هنا بأن المستدرك فيه حديث جميلة وأحاديث طيبة وترتيب جميل، إلا أنه كما قلنا يحتاج إلى طالب ماهر. وبعض الناس يقول لك المستدرك يحتاج إلى مستدرك، وكلام كثير فيه نوع من الغلو أو الشطط. فالأولى في أي كتاب الإنصاف، أنك تكون منصف وتستفيد من أي كتاب. أذكر مرة اشتريت كتاب الحلية لأبي نعيم، واحد الإخوة الأفاضل يعني بكتني، طبعا كان ب 150 ريال وكان وقتها سعر غالي، ولا يبكتني حتى قررت أن أنا أعيده وأشتري أي كتاب آخر. فلما عرضته على الشيخ مقبل رحمه الله تعالى فأثنى عليه جدا، لأن أخي ده صوفي وفي ضلال وفي خرافات وهذا الكتاب، أنا طبعا فزعت، فقال لي هذا تستفيد منه لأن هذا بالإسناد وربما نحتاج إلى أسانيد إلى غيره، فأبقيت الكتاب، وفعلا الكتاب استفدت منه كثيرا. فقوله قلت اللي قال هنا طبعا مين بقى؟ ابن كثير. في هذا نظر، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك. يبقى عندنا هنا قد يكون المشكلة في الإسناد لما روى البخاري لفلان وعلا، يعني مثلا كما ذكرته مثلا آنفا، إن قد يكون الحديث لإسماعيل بن أبي أويس وهو أصلا عنده لما ضعيف، قد يكون عند البخاري أيضا لكن روى له انتقى من أحاديث بشواهد أخرى. أيضا قد تكون في المتن علة، فلما جاء الحاكم لفق طبعا أوقع نفسه في حرج عظيم في هذا. كذلك ممكن الحاكم يلفق بعض الرجال، يعني مثلا البخاري روى لرجل ومسلم روى لرجل آخر، فهو يقول لك ده على شرطهم، على شرط البخاري ومسلم، كما روى البخاري لعكرمة ولم يروي له مسلم، وروى مسلم لسماك بن حرب ولم يروي له البخاري. فرح جاي ايه عمل بقى سماك عن عكرمة، بينما سماك عن عكرمة في اضطراب ولا تثبت الرواية. فمن هذا التلفيق وقع في حرج عظيم جدا جدا. وليس معنى هذا ان الحاكم ليس متين في علم الحديث، لا متين جدا طبعا. كتاب علوم الحديث يعد من اجل الكتب ومن افضلها ومن اوائل من صنف واتقن في هذا العلم، ولكن كما قلت هو اسباب كثيرة جدا حالت بينه وبين تحسين وضبط الكتاب اللي هو المستدرك. طبعا الذهبي رحمه الله تعالى حاول انه يختصر الكتاب، يجعله مختصر، بمعنى يقول ايه مثلا، يذكر جزء من الاسناد وجزء من المتن، ويحاول كده يقول لك خاه يعني رواه البخاري ومسلم كده تعليقات، وربما يترك. فليس معنى كل ما سكت عليه الذهبي انه وافق الذهبي كما يقول البعض، ابدا. ده ذهبي ما تم الكتاب، مورد كده تعليقات من رأس القلم، يعني الحديث ده في البخاري ومسلم، ما سكت عليه ما نظر فيه، تركه لحين ميسر، لأنه ما أعطاه جهد واهتمام زائد. حتى أن البعض يعني اتهم الذهبي بالتساهل في مراجعة المستدرك، لا، ما هو مجرد كان مجرد تنقيح وترتيب واختصار لبعض الكتاب إلى أن يتفرغ له، ولكن نقل هذا الكلام وألقي إلى الذهبي. لكن لو قال الذهبي كلمة خاء وميم خلاص هو ده في البخاري ومسلم، أو خاء البخاري أو ميم مسلم، لكن أي كلام ما علق عليه يبقى هو ما نظر إليه أطلع، أو تركه لحين ميسرة أن ينظر فيه. ثم إنه أيضا يتكلم عن بعض الحديث، يقول لك هذا منكر جدا، فيه نكارة، في كذا، هذا جيد أيضا في هذا. طيب قال ثم إن البخاري ومسلم لم يلتزم بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، فإنهما قد صحها أحاديث ليست في كتابيهما، كما يقول الترمذي وغيره عن البخاري. طبعا كان الترمذي يأتي بإعلان، طبعا الترمذي أيضا ممن طلب هذا العلم على البخاري، وكان يسأله عن حديث كثيرة جدا، حتى أنه في كتابه السنن يقول كثيرا قال البخاري كذا، سألت البخاري عن كذا إلى غيره. فمرة لما روى حديث قال لما لم تدخله في كتابك، قال أو أدخلت في كتابي كل ما صح، على سبيل التعجب، فما هو جعل في كتابه إلا يعني كما قلنا اختصار أصول الأحاديث. طيب هل ممكن نقول لو أن طالب علم اكتفى بإصطلاحين أيغنيه ويكفي هذا؟ الجواب لا. ممكن نقول الأصول لكن لا يغني أبدا، مجرد هذه أصول مسائل، قد يأتي بباب وبحديث يحتاج هذا الحديث إلى مئات من الأحاديث حتى يفصل ويبين إلى غيره من الأحاديث. فلا شك أن كما قلت لا يستغنى عن حديث في أي كتاب قط، لابد أن الإنسان يكون جامع وينظر في جميع كتب السنة التي ساقت الأحاديث بأسانيدها كباقي كتب السنن وغيره. كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها، ثم انتقل إلى عدد ما في الصحيحين من الحديث. قال ابن الصلاح فجميع ما في البخاري بالمكرر 7000 حديث، و275 حديثا، وبغير تكرار 4000، وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو 4000 إلى آخره. هذا الباب لا يفيد، يعني ما في أي فائدة إن أنا أقول كم عدد مصنف كذا، كم عدد سنن كذا، ما فيه. ولذلك كان العلماء لا يهتمون بهذا جدا أبدا. يعني مثلا بنسمع مثلا يقول لك وقد في مستدرك، مثلا أقصد في مسند أحمد، حوالي 60,000 أو 70,000 حديث، ومن يقول لك ده 50,000 حديث، يقول لك 40,000 حديث، إيه العلة؟ هل كان عندهم وقت أن يقعد يمسك يعد الحديث 1، 2، 3، 4؟ ما كان عندهم هذا. على سبيل الإجمال تقريبي، لما يقول لك فلان كان يحفظ 1,000,000، هل ممكن تكون السنة 1,000,000؟ تقريبي أيضا، إلى غيرها من هذا. فالعدد هنا لا يهم، إلا أن نثبت بأن ليست السنة قاطبة في البخاري ومسلم، هناك في غير كتب السنة أحاديث، ولكن تحتاج إلى جهابذة من العلماء، لأن البعض بيهون من شأن علم الحديث يقول لك يكفينا البخاري ومسلم، هذا خطأ، بل خطأ جسيم، بل ما قال هذا إلا أهل البدع فقط. البعض يقول يكفينا ما صحح فلان وعلان، هذا خطأ أيضا، لأن غلق هذا الباب مصيبة على الأمة، بل من أعظم المصائب. يكون عندنا طلاسم كتب كلها طلاسم، لأن من سبق من العلماء كان مجرد عندهم الإسناد هو أصل، الإسناد من الدين، ما جاء واحد كده وقال الصحيح والضعيف والكلام لهذا أبدا. لكن الشيخ الألباني رحمة الله عليه لما أراد أن يبسط هذا العلم للأمة بذل جهده، وإن كان هناك بعض النقص أيضا، فما في إنسان متأخر يستطيع أن يلم بما لم به من سبق. فإذا نحتاج لهذا العلم إلى رجال يعني فعلا يفرغ نفسه وحياته، وكما قلت بأن الأمة الآن تأثم إثما عظيما جدا إن لم تهيئ من الصغر من يتفرغ لهذا العلم. ما يجيش واحد خلص الجامعة ودكتور ومهندس وسفير ووزير وبقى بينازع في نفسه، يا ترى ده أنا بقالي 23 سنة متخرج ويمين وشمال، ويبدأ يطلب العلم، ما ينفعش. ممكن طبعا ده يعتبر سنادة، سنادة لهذا العلم، إن عنده اقتناع إن علم الحديث ده يحتاج إلى رجال، أبدأ عندي أنجب ولد صغير طفل صغير وهيئه أن يكون من هؤلاء العلماء، وأوفر له السبل بكل ما أستطيع. يعني أحد الأفاضل كنت ذهبت عنده في، كان عنده مسجد ويعني مسجد دعوة، فوجدت عنده مكتبة كبيرة جدا جدا جدا، فأنا طبعا سررت، لكن وجدت المكتبة كده فيها نوع من الاهتمام النظافة وهذا الأشياء، فقال هذه أحفظها لولدي معاذ فقط، حاملها شغل كده لمعاذ ابني. فأنا ابتسمت، جيد، المهم الشاهد أن يكون فيه همة أن احنا نهيئ لهذه الأمة من يقوم بحفظ هذا الباب الخطير الذي سد تماما. أنت الآن عشان تقول من ينشغل بعلم الحديث على ظهر الأرض، بعدون على الأصابع اللي بس عنده حط مخه، غير بقى اللي هو بينشغل ومثبط. لأن يا إخوانا أهم شيء الآن عشان تقول لي حديث، إن لم تكن عندك ملكة بتعرف تتكلم وتوعظ والكلام ده، عمر ما حد هيجي لك. يعني يمكن الأبواب اللي بتفتح لأي واحد بيشتغل بعلم الحديث إنه ممكن بقى يعرف يتكلم ويعرف إيه، لكن واحد من أهل الحديث ما فيش. يعني الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف إلى أن مات ما حد عرفه إلا بعد ما مات، كان يمشي في الشارع بالعجلة بتاعته، وأظنه كان أعلم أهل مصر، وما حد لا يعرفه ولا حاجة خالص. كان ليه درس في مدينة نصر، أو الأول كان في المعادي، ما كنا نسمع بس وخلاص. في مدينة نصر برضو كم 4-5-6 من طلبة الأزهر اللي بيروح عشان إيه يساعدوا في عملية تخريج وكلام زي كده. إذن القضية هنا قضية إن نحن في حاجة إلى يعني اهتمام بهذا العلم قبل أن يندثر وتبقى مجرد طلاسم. يعني أنا أقول الآن مثلا لو أحد من الإخوة الحاضرين حاول يمسك كتاب زي تاريخ البخاري ويقرأ منه صفحة أو يفك طلسم من الطلاسم يعجز. لو واحد من الطلبة من غير ما حد يدله مسك كده مثلا كتاب زي علل ابن أبي حاتم، هيجي الطلاسم ما يعرفش يفكها أبدا. يمكن الدارقطني سهل المسألة وبسطها، لكن هذا الباب يحتاج إلى رجال. فهنا ذكر العدد، طبعا الحافظ ابن حجر حرر هذه الأعداد واهتم بها، لأن الحافظ ابن حجر كان في كل انتهاء باب يقول الحديث فيه كم حديث، لأنه طبعا صنف الكتاب في مدة طويلة جدا تصل إلى قرب 20 سنة، فكان كل باب ما يخلص الباب يقول وفي هذا الباب عدد الأحاديث كيت وكيت وكيت. فلما فرغ من الفتح جمع الأحاديث كلها التي كانت في شرحي لهذا الكتاب. ومن المعلوم أن الحافظ ابن حجر أخوانا ما وضع نسخة معينة للبخاري في الفتح، الفتح الشرح فقط، أراد أن يختصر الكتاب، لأنه لو وضع البخاري فوق الفتح هيبقى مشكلة، لأن الكتابة الآن زمان كانت صعبة، حتى يمكن النسخة التي طبعت في أوائل ما طبعت كانت إيه الفتح فقط والبخاري في الهامش. ولذلك هو ربما ينتقي نسخ كثيرة جدا للصحيح، نسخة أبي زر، نسخة كريمة الكشميهري، إلى غير من هؤلاء الذين لهم نسخ مختلفة يسوقها في موضع ومواضع من الكتاب. فهو عد الكتاب من أوله إلى آخره وسق الرقم في الآخر مع اختلاف بعض النسخ. قال طبعا الحافظ ابن حجر قال أما عدة ما في البخاري من المتون الموصولة بلا تكرار حوالي 2602، دي اللي هو الأصول. ومن المتون المعلقة المرفوعة حوالي 159، فمجموع ذلك بحوالي 2761. وأن عدة حديثه بالمكرر وبما فيه من التعليقات والمتابعات واختلاف الروايات كله هيكون حوالي 9082، وهذا غير ما فيه من الموقوف على الصحابة وأقوال التابعين إلى آخر. هذا الذي فعله الحافظ في الفتح، ونقل عنه هذا الكلام. طبعا الآن مع وجود الطباعة والمطبعات والأشياء الكثيرة بقى كل الكتب تقريبا كلها ايه مرقمة. طبعا يعني ان شاء الله اذا ربنا يسر ممكن درس في التخريج او كده فيما بعد. فبالنسبة للتخريج ايضا في مسائل مهمة جدا، البعض بيعتمد على الارقام، البعض بيعتمد على الابواب، البعض بيعتمد على طبعات القديمة، هذا ايضا في مشكلة ان ممكن بيشتت. والطالب الذكي ان اراد ان يخرج كتابا لابد ان يجعله ايه الى الاجيال القادمة، ينتقي الشيء الذي يحفظ له كتابه. وأفضل طريقة، أفضل طريقة هي طريقة الأبواب، الباب الفلاني. طب بعض الكتب مثلا ليست فيها أبواب كالمسانيد وغيره، أفضل طريقة أن يذكر الباب الذي ذكر فيه، ثم ينظر الطبعات اللي هي الأصيلة القديمة التي بدأ الآن الشباب يصورونها ويهتمون بها. الزيادات على الصحيحين. وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم وهو شيخ الحاكم قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة، وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك، فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة وإن كان في بعضها مقال إلا أنه يصفو له شيء كثير. قلت في هذا نظر، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك، والله أعلم. يبقى هنا الزيادات هذه. فقال محمد بن يعقوب الأخرم قل ما يفوت البخاري ومسلم من الأحاديث الصحيحة. هناك قولان عن هذا الإمام، قالوا أنه يقصد البخاري ومسلم بنفسيهما، إن البخاري ومسلم ما فأتهما من الصحيح إلا القليل، وده قول، وإن كان الأمر إيه يعني سياق الكلام بعيد. والبعض قال يقصد كتاب البخاري ومسلم، وهذا أيضا أبعد. هنا تعليق الشيخ شاكر هنا قال قال ابن الملقن في المقنع ولعل مراد أبي عبد الله الأخرم بقوله هذا الصحيح المجمع عليه لا الصحيح المطلق، يبقى ده تعليل لقوله هذا. وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك، فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة وإن كان في بعضها مقال إلا أنه يصف له شيء كثير. ابن الصلاح هنا بيّن أن الحاكم جمع حديث كثيرة جدا وعنده أحاديث في هذا يعني صحيحة. فتعقبه ابن كثير قال قلت في هذا نظر، يقصد من؟ يقصد ابن كثير، يقصد من؟ ابن الصلاح. نعم. فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك. وإحنا ذكرنا آنفا منذ قليل بأن الأمر في هذا وسط، إن الحاكم صنف كتابه والكتاب قيم ويحتاج إلى طالب علم ماهر نحرير في الغوص في هذا الكتاب، في أحاديث عظيمة جدا وطيبة جدا، ولكن ندع الغلو، يعني لا نقول أنه كله صحيح ولا نقول بأنه كله إيه ضعيف كما قال البعض، لكن الكتاب يحتاج إلى إنسان يتابع ويجتهد في الوصول إلى الحديث. ودائما يا أخوانا أي أخ وفق إلى علم الآلة بدأ يتمرن ويدرب نفسه، ممكن قلت سابقا أن كل أخ يحاول يكون عنده مشروع عمري كتاب يحاول يشتغل عليه ويستفيد منه، أي كتاب، مش عشان يطبعه ويبقى مشهور والأخ فلان، ولا كتاب حطه كده عندك. انت عارف انت لو فكرت عشان تطبع كتاب كل يوم اطلع كتاب، اذكر تقريبا اخي فاضل جدا واحبه جدا قابلته من حوالي تقريبا أول ما وصلت تقريبا هنا تقريبا من حوالي إيه 15-18 سنة. كان وقتها عمره تقريبا 22 سنة. فكان مهيص الدنيا كلها بالكتب، كل شوية كتاب طلع كتاب كتاب كتاب كتاب وتخريج ومش عارف إيه. فكنت مرة في سمنود، سمنود اللي هي المدينة نفسها ليست المنيا، وكنت هناك. وبعدين جلسنا، كان عندنا في محاضرة ومحد الإخوة وجلسنا، ولقيت شاب صغير كان حوالي 20-22 سنة. فلو بنتكلم وكده وبتاع، فالمهم إيه بعتعرف عليه، فقال لي أنا فلان كذا، الاسم رن في ودني بس ما تقلش إن هو ده، فسكت. ولده بدأ يسألني كلام، قلت له أنت فلان اللي هو؟ قال لي آه. كان حوالي تقريبا طلع حوالي 20 كتاب. قلت له يا ابني أنت بتنام بتكتب وأنت نايم مثلا بيديك ورجليك ولا طب إزاي الكتب دي كلها طلعتها؟ حتى أنه ذكر لي هذا بعد، ويعني قال لي يا ليتني ما فعلت. فشهوة الإخراج وتطليع الكتب دي شهوة موجودة عندنا، لأن طبعا الكتاب الآن بمصدر عيش ورزق. فلو فعلا يعني قد يكون فيها خير، بس بعد ما تتمحص، يعني انت الان ممكن ايه تشوف اي اسباب للرزق الى ان يعني يصيبك نوع من الايه من الحصرمة، يعني تنبت ويستقيم العود حتى تستطيع انك تخرج اي شيء. يعني مثلا اقول لكم انا بعض الامثلة. الشيخ بكر ابو زيد عكف بعد ما تخرج كده حوالي 20 سنة في طلب العلم، وكان ما حدش يعرفه، وفضل جالس يذاكر ويحفظ بعد ما خلص وتخرج كان الورقة عنده، الورقة اللي بيكتبها الآن شوف أي كتاب له ورقة فيها علم ويستفيد منه الكثير. في أحد المشهورين بعلماء الحديث في مكة اسمه الشريف حاتم العوني، هذا أيضا بعد ما يعني خلص دراسة بدأ يعتكف تقريبا من حوالي 1404 تقريبا أو 5 لغاية حوالي 15-16 ما يخرج من البيت إلا للصلوات ونازل شغل شغل شغل. طلع كده مرة بيدي درس في علم المصطلح وعلم الحديث بهر الدنيا. فالعلم ده بيحتاج تفرغ، تفرغ ذهني تفرغ قلبي. وبعدين أيضا في نصيحة أريد أن أعطيها لكم. هذه النصيحة إن لو وفقت لبيئة تبعد عنك الشواغل، لأن كل الإخوة عاوز يبقى راس، عاوز يبقى هو الواعظ الخطيب المفوه، هو اللي بيدي دروس، هو اللي بيدي حلقات علم، هو الأخ المسؤول. هو لو عرفت أنك أي بيئة وراء أي حد وتبقى جنب الحيطة كده ومحدش يعرفك خالص زي عثمان الجماز كده هتبقى كويس. حد يعرف الشيخ عثمان الجماز يا أخوانا؟ حد يعرفه؟ هو محدش يعرف الحمد لله ما نعرفوش. ها؟ فالشاهد دي أعظم باب وأعظم سبب في أنك أنت تعطي لقلبك فرصة أنك تشحن القلب بالعلم. العلم ده بذات مش عاوز أي تشويش، وذلك معظم المشايخ تلاقي الشيخ الفلاني شوية القنوات شوية مش عارف خطبة شوية، تلاقي إن ما كانش قبل ما يضجج الدرس مشيك له حفظ له كلمتين ويركز ويقعد يجمع دماغه مش عارف يتكلم، وممكن أصغر واحد في هذا العلم يفضحه. لكن لو كل أخ استطاع أنه فعلا يخلص لله عز وجل اللي هو عاوز يخش في هذا الباب يخلص، ويحاول أنه هو يعطي هذا العلم نفسه كلها ويخليه في الظل، ويلاقي كده مكان كده مسجد موجود يصلي في الصلوات، دعوة موجودة يخش فيها ويبدأ يشتغل يروح مثلا للشيخ الفلاني يأخذ منه بعض الدرس وفلاني وعلاني وفي الظل هيكون أفضل. لكن مشكلتنا الوقت كلنا بنرى أن الساحة فاضية والكل عاوز يشتغل والكل عاوز كده، وطبعا في مثبطات كثيرة والله المستعان. قال وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين قد يوجد فيها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة كصحيح أبي عوانة وأبوي بكر الإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم الأصبهاني وغيرهم. قوله قد خرجت، يعني قلنا أن في عندنا حاجة اسمها المستدرك، والمستدرك وصاحب الايه المستدرك. فالمستدرك يأتي لإمام أو عالم وضع شروطا ويأتي بهذه الشروط ويصنف عليه كتابا على نفس الشروط ليست عنده هذه الأشياء. وذلك المستدركات هي عبارة عن كتب التزم أصحابها شروط إمام ليست عندهم هذه الأحاديث كما فعل الحاكم. الحاكم ألزم نفسه بشروط. ما هي هذه الشروط؟ هو أنه التزم شرط البخاري وشرط مسلم وصنف كتابه على هذا. فالمتون المتون تختلف عن المتون التي في البخاري ومسلم وقد تتفق الأسانيد، بينما المستخرج يختلف. المستخرج صاحبه يريد أن ينسب لنفسه كتابا من غير طريق المصنف. واحد مثلا سمع كده البخاري وما أدراك ما البخاري وما فيه من يعني عظيم وعجيب آيات الله عز وجل، فقلت من عاوز الكتاب ده يعمله ليه بس ليس من طريق البخاري، فيأتي بأسانيده لشيوخ البخاري ويروح جمع كتاب ويسميه اسم تاني بس هو نفسه نسخة من البخاري، أو يأتي بأسانيده هو إلى شيوخ مسلم ويأتي إلى كتاب آخر ويسميه باسمه. وهذه المستخرجات أفادت كثيرا جدا جدا وسنذكر فوائدها بعد قليل. قال وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين قد يوجد فيها زيادات مفيدة. يبقى من هذه الأشياء أن في زيادة، قد يكون مثلا البخاري اقتصر على جزء من الحديث يأتي المستخرج ويجيب الزيادة كاملة فيها فوائد كما قلنا زيادات. البخاري عنعن ومش عارف توصل للعنعن، هو ممكن يصرح بالسماع في طريقه، هو في طريق الإسناد الذي عنده مثلا ممكن في مشكلة معينة، يعني البخاري روى حديث ظاهره فيه علة لكن قد يفصح عن هذه العلة المستخرج، فهي طبعا زادت تثبيتا وتأصيلا وتمتينا للأصل اللي هو المستخرج. أيضا البخاري قد يريد العلو في الإسناد، هو ممكن يجيب إسناد نازل يدي لك متانة للإسناد إلى غيره. بعد ذلك قال منها كصحيح أبي عوانة. أبو عوانة جعل مستخرجا على مسلم وكتابه قيم وقيل لم يتم، يعني ما أكملوش إلى النهاية أو تم وفي أشياء ناقصة. كصحيح أبي عوانة على مسلم وأبوي بكر الإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم. أبو بكر الإسماعيلي أيضا صنف على البخاري فقط، أما البرقاني وأبي نعيم فصنف عليهما على البخاري وعلى مسلم، صنف مستخرجات على البخاري وعلى مسلم وغيرهم. وأيضا لم يقف الاستخراج على الصحيحين بل صنف على غير الصحيحين، مثلا على الترمذي وغيره، كالطوسي صنف مستخرجا على سنن الترمذي. وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم. ثم قال وكتب أخر التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان البستي وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيدا ومتونا. الكلام هنا طبعا على ما صح، بدأ البخاري ومسلم ثم تكلم عن المستخرجات إلى غيره. طب هنا سؤال بالنسبة للمستخرج، لو أنني رأيت مستخرجا للبخاري هل أروي منه بشرطا؟ هل أروي منه؟ طبعا لو كان الإسناد والمتن واحد يبقى هذا إيه روى له أو شرط البخاري. أما إذا اختلف الإسناد أو المتن فليس على شرط الإيه، إذ أن أصحاب المستخرجات لم يلتزموا الصحة، دي مهمة جدا. البخاري التزم في كتابه إيه الصحة ومسلم التزم الصحة، أما أصحاب المستخرجات أهم شيء أن يجيله كتاب يبقى عنده من أي طريق وضحت الصورة؟ يعني قد يكون الشيخ الذي قبل شيخ البخاري ضعيف، هو مش عاوز يجيب من طريق البخاري، عاوز يجيب إسناد آخر، فقد يكون الموازي للبخاري ضعيف ويجيب الإسناد ويسوقه. فعلى هذا لا أستطيع أن أجزم وأقول إن كل ما في المستخرجات على الصحيحين صحيح، بل فيها الصحيح وفيها الضعيف، تأخذ بحكم إيه؟ الجرح والتعديل كباقي كتب السنة التي لها أسانيد. أيضا بالنسبة للمستخرجات أو المستخرج مثلا كمستخرج أبي عوانة أو غيره، لو أنك بتخرج والحديث ليس عند مسلم أو عند البخاري، أو رأيت ساق إسنادا عند البخاري والمتن ليس عند البخاري أو إلى غيره، هل تقول رواه البخاري؟ لا. طب أين موضع، أين درجة المستخرجات؟ أنا عاوز أقول لكم أن طبعا في مسألة يقول لك كل شيخ ليه طريقة، هناك طرق في التخريج كثيرة جدا، منها مثلا بالأقدم، دي طريقة يجيب الأقدم ثم ينزل، يعني حط البخاري تحت في الدرجة اللي إيه بالأقدم عمرا حسب الترتيب الزمني، منهم من يقول بالصحاح يبدأ بالبخاري ومسلم، طرق كثيرة. فلو مثلا واحد ماشي بطريقة الصحاح الأول والحديث ليس في الصحيحين ولكن في أحد المستخرجات، هل يبدأ به قبل كتب السنة الباقية؟ لا، هنا درجة نازلة، فأعلاها بعد الصحيحين إيه؟ كتب السنة اللي هي الكتب الباقية الأربعة، وضحت السنة والترتيب هكذا، بعد كتب السنة ننزل إلى السنة ثم المسانيد إلى غير من هذا الأشياء. ثم قال وكتب أخر التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان والبستي، ولكنهم أو لكنهما لم يلتزما الشروط التي وضعها جمهور العلماء كالبخاري ومسلم. يعني البخاري له شرط ومسلم له شرط، ودي أعلى درجات الصحة، الشرط عندهما كان واسعا، ولذلك الحاكم تابع ابن حبان وابن حبان تابع ابن خزيمة في نوع من التساهل. من هذا التساهل مثلا أن مثلا ابن حبان رحمه الله تعالى المجهول عنده، المجهول عنده بقى واحد روى عنه ضعيف، واحد روى عنه ده هو ده المجهول فقط، أما لو روى عنه ثقة فهو يوثق كل المجاهيل اللي هو فوق مجهول، أقصد ضعيف عن مجهول. وعلى هذا نفس القضية في نوع من التساهل عند شرط ابن خزيمة رحمة الله عليهم في تعريف وضبط الصحيح. وهنا مثال يقول لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح، لكن الشرط كان فيه نوع من السعة. فهما أي ابن خزيمة وابن حبان هما خير من المستدرك. طب أيهما أفضل، صحيح ابن خزيمة أم صحيح ابن حبان؟ ها ابن حبان هو طبعا لا شك على الإجمال، طبعا صحيح ابن حبان على الإجمال لأنه طبعا الكتاب كامل ومخدوب، أما الجزء الخاص بابن خزيمة فهو أفضل بكثير، فإن ابن خزيمة رحمه الله تعالى له تعليقات وأشياء جميلة جدا في التعقب على الأحاديث، ويذكر المنكر أنه منكر وفي النفس منه شيء، وهذه الأشياء التي موجودة في صحيح ابن خزيمة. أما ابن حبان فهو دونه في هذه الرتبة، لأن طبعا كما قلنا يستحيل أن يكون التلميذ كالشيخ إلا إذا طبعا اختلف الأمر. قال وهما خير من المستدرك بكثير، طبعا فرق كبير لأن المستدرك الشرط التسع، ويمكن التمسنا بعض الأعذار للحاكم في كتاب المستدرك. ثم قال وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضا، وليست عندهما ولا عند أحدهما بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. طبعا أيضا المسند الناس فيه قد تباينت فيه الأقوال، منهم أوصله إلى ليس في حديث ضعيف، ومنهم من جعله يعني أيضا أنه من رواية ابنه أحمد، وفي إشكال وكلام. فخير الأمور الوسط. الإمام أحمد رحمه الله تعالى من أعرف الناس بهذا الشأن، أي بعلم الحديث، ثم أنه له لمسة جمالية وأسلوب راقي ونفس زكية، فنفسه في الأحاديث وجمع الأحاديث عالي جدا، وأملها على فلذة كبدي وولدي في زمن كان فيه فاضي، ما عنده أي مشاغل. لما حجر عليه وقعد فاضي كم سنة، سنين طويلة جدا، فأفرغ وأملى هذا الكتاب على ولدي عبد الله. فلذلك المسند من الكتب القيمة جدا، وأسانيدها نظيفة وطيبة، وانتقى أفضل الأسانيد أيضا. فكتاب المسند كتاب من الكتب القيمة جدا، ويعني يعتبر جامع من جوامع السنة، لكن لم يجمع السنة، بل في أحاديث كثيرة جدا، بل في البخاري وليست فيه. فعلى هذا يعني كان في مثل يقول لك ما في كتاب يغني عن كتاب. يعني لما أراد البيهقي رحمه الله تعالى وأجاد وأفاد أن يجمع الفقه في كتاب سنة، اللي هو سنن الإيه الكبرى، أعجب كثير من أهل العلم، حتى قال بعضهم لو أن كتاب يغني عن كتاب لأغنت سنن البيهقي عن كل كتاب بالنسبة للأصول الفقه، ولكن ما في كتاب يغني عن كتاب أبدا. بل ربما ترى مسألة شائكة جدا ما تصلها إلى حل، وتلاقي في جزء حديثي، في جزء حديثي. فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يحوي، أن يكون عنده كل شيء يتعلق، أي سواد في بياض في حدثنا وأخبرنا يجمعه عنده ويستفيد من هذا. قال وليست بل عند أحدهما بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة، هم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. الترتيب الأقرب والأفضل هو النسائي، ثم أبي داود، ثم ترمذي، ثم ابن ماجه. النسائي طبعا أعلى وأقرب، لأن طبعا العلماء ينظرون إلى الصحة والتجميع، حتى أن بعضهم قال أفضلها على الإطلاق بل بعد الصحيحين سنن الترمذي. يعني أفضل كتاب ممكن طالب علم يستفيد منه الطالب المبتدئ والمتأخر سنن الترمذي. فلما سود كتابه ببعض المتهمين نزل الكتاب حتى عد في آخر الدفع. لكن مثلا كتاب قيم في فوائد عظيمة جدا، لكن الترتيب كالآتي: البخاري، مسلم، النسائي، أبو داود، الترمذي، ابن ماجه. قال وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط ومسند أبي يعلى والبزار، وهذا إن شاء الله نكمله في المرة القادمة. ونقف هنا وأقول قولي هذا وأستغفر الله.